حصريا على موقع djkimo.com. بين البنين انا كده، بين البنين في حاجة كده، بين البنين نهلتني. بين البنين انا كده، بين البنين في حاجة كده، بين البنين نهلتني. في الرقص انا، في الرقص انا على موقع DJ